نعم. فهو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من أمة الدعوة. أنا عندي أمة النبي تنصف الإجابة ومن أجاب داعي الخير ومن أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأمة إجابة. وأمة الدعوة يقول للناس قل يا أيها الناس من إليكم جميعا بأمة الدعوة. من مات مؤمنا لا بفضل الله وبعفوه لا يقرب. نعم لا في الشفاعة الخاصة برضه. في الشفاعة الخاصة باعتبار انه من امة الاجابة او من امة الدعوة. فهو من امة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من امة الدعوة. انا فاهم يعني ابو طالب هو في امة النبي هو في امة النبي ولكن في امة الدعوة لان الدعوة كانت موجهة اليه. كل الناس اليهود داخلون في امة النبي بس امة الدعوة داخلون في الدعوة. بالنسبة لأبوي النبي بل حكم اهل البصرة هم ناجون وان غيروا وبدلوا. وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى اذا توقف العذاب على ارسال الرسل دليل على نجاة من لم تصل اليه رسالة الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم او ابوي النبي لم يصل اليهم رسالة الرسول فهم ناجون. البعض يتأول او يتكلم احاديث او اثار بعضها وبعضها ضعيف واغلبها موضوع ان الحق جل وعلا احيا للنبي ابويه واحيا له امه واحيا له ابوه واعلموا ايمانه ونطقوا بشهادتين. هذا يعني لا حاجه لنا به لانهم هم من اهل الفطره وهم ناجون مش محتاجين التاويلات دي او مش محتاجين الاقتراعات دي. حتى بعضهم يلاقوا إذا مش عارف تقريبا ما هي على الوجه يعني حاجة كده في نجاة أبوي النبي لطرقة في نجاة أبوي النبي فضل. نعم الله تعالى في قاضي وقضى سبحانه وتعالى بنجاتهم. قضية الدعاء هو قضى بنجاتهم. وده الأمر الثاني لكن الزيادات الثانية هو أحيا له وأحيا له وأحيا له وأحيا له. الدعاء يعني أنه منعه من الدعاء حتى لا يكون ذلك سنة. نعم. اللي وهي مضطرة مسألة ثانية وهي مسألة هل نحن الله جل وعلا واجب علينا عقلا ام شرعا. ما هي المضطرة من هنا المعتزلة بيقولوا هي واجب العقل لان ربنا وعنا عقول. الاعراب البسيط يعني توصل بعقله الى معرفة الموجب العظيم. نعمة العقل والانسان مفضل على الحيوان الاعجمي. احنا لو قلنا ان المسألة او العقل ملوش لازمة او المعرفة وقال فعلا كذلك أول مريض وأمه نعم. قال الأبي وأبوك في النار الحديث مخرج وله عدة محامل حمل عليها. بعض قال بأنه أراد أن يسلم لأنه لما أخطأ بأن أبوه في النار حدث بذلك فقال أبي وأبوك في النار مع أبوه أو المعنى الأرض هنا هو العام اخبرنا في صلى الله عليه وسلم عنه ده مش لوحده في ناس تجيه من المطوع عشان صلى الله عليه وسلم اخبرنا أن الله أخبر بأنه قادمين قادمين فالله اخبرنا به عن حالات خاصة ربما يكون بإطلاع الله جل وعلا له على علم خاص علم خاص أن القاعدة العامة في أهل الصفة أنه نبي أما الحالات الإسلامية نعم ولا يختبر يوم القيامة ولا يختبر يعني ايه اختبر؟ في رواية الأربعة اختبر يوم القيامة منهم أهل الصفر والأحمر الصبي الذي نفذ من التأكيد في رواية فريق الصحيح المسلم. يعني أنا أفهم يعني كل هذا جاهز لكن قد يكون هذا فانت قلت من الاول ما التزمتش بيه. يعني من يعني بنسمع كتير عن الانسان الغاء او الانسان الغاء كل مرور يعني في حكم من لم تقولوا الدعوة تطرق لان في قراءة الانسان المطوعة الحليم محمود رحمه الله بيقول في الزمن بعد وقته بيقول الشعوب هو معظمهم او عوامهم في حكم من لم تقولوا الدعوة. ازاي الكلام؟ بيقول لان الذي ضربهم عن الاسلام صورة شباب فهو في حكم من لم تقولوا الدعوة وبلوغ الدعوة بشرط ان تبلغه الدعوة بلوغا واضحا. هقول الاسلام والاسلام معاصر ايه الدين الارهابي انا كده في حكم ما بلغتيش الدعوة لان ما بلغتيش الدعوة بصورة واضحة بصورة السليمة فيمكن الوقت لان ما كانش فيه التقنية الحديثة والتقنية والتحقق من المعلومة ما كانش موجود ربما افتى او قال او كذب يرى في وقته لكن برضنا يعني الوضع غير يعني مش هو يعني كليك يمين ولا كليك شمال ولا مش عارف ايه اجيب المعلومة المسألة لا بنسير مش هنخلينا ثاني. فبلوغ الدعوة شرط للتسليم. نرجع بقى الموضوع لما بنتكلم على الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الخاصة كما قلنا تقول على تكون على أنحاء العدة جاء في الحديث أما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت إن الراجل من أمتي ليشفع للقيام إلى الناس فيدخلون الجنة بشفاعته إن الراجل ليشفع للقبيلة من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته وإن الرجل لا يشفع للرجل وأهل بيته هو الحديث بيثبت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بس الأدلة على ثبوت الشفاعة أقول ذلك إن الرجل من أمتي لا يشفع للفئام كلمة الفئام يعني الجماهير من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته وإما لا يشفع للقبيلة من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته وإما الرجل لا يشفع للرجل واهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته. خلاص كده الادلة على ثبوت الشفاعة قال اذن لنبينا صلى الله عليه وسلم ثابتة بل الشفاعات عموما بانواعها عامة وخاصة ثابتة عقد ونقل. اما من جهة العقل يعني انا بقول ان الدليل على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم عندي ادلة عقلية وعندي ادلة نقلية. بالنسبة للادلة العقلية لو وصلت لموضوع الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير لو المسألة في هذا التكليف وهي في هذه التكليفية وهي في الحقيقة هي من الغير ممكن جدا ان يمكن الله جل وعلا اصنافا من عباده في طلب او في طلب منهم الى غيره فهي من الامور الممكنه لا مانع من ذلك. كذلك شأن المحب مع من يحب في الدنيا ان يقبل شفاعته فكيف يعقل هذا في الدنيا ولا يعقل يوم القيامه؟ اذا المساله فعقلا او فعقل مساله ممكنه لا مانع طلب الخير من الغير لا منع ان تتحقق الشفاعة بهذا المفهوم. كذلك مسألة وجدانية ومشاهدة احنا في الدنيا بنلاقي ان الراجل اللي يعني اللي له دلالة على حد او يحب حد بيقبل شفاعته او يقول عشان خاطر فلان كذا خلاص بيقبل الشفاعة

يرجع يقول له في حد لا يمكن التوكل ما ينفعش، في حد لا يمكن التوكل ما ينفعش. اقول له ما ينفعش خلاص عشان هنخش الحوار ده وقت نعم. هو كان كل كلامه مطبع على ذلك ان فيها مسألة جميلة مطبع ان بيتكل عليها المطلوب ويقول خلاص هنعمل عن كده هو قال ان السنه لا تثبت الا بحد عن خلق وفقك صحيح. بس ده مش انت مش يعني كلمه انكار السنه موضوع احنا يعني خطيره في الواقع ربما شك في احد لان ما اعترفش يعني خلينا يعني موقف المعتزلة من الشفاعة كملوا انتوا الحوار الجديد مع بعض وقالونا احنا مع موقف المعتزلة من الشفاعة ومشكلة ما خلصوش موقف المعتزلة بقى من الشفاعة ما هو الحل اللي في مطلوبش لك بعض نعم مش هقول وهل المفهوم من لا لا انا فاهم هل المفهوم من الشفاعة هو كده هخش الشفاعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الثاني دي فيها يستمر

المسألة تتطلب مني وقفة يعني شوية هنا فوق. نبدأ نصف عندنا في القرآن أو في السنة المباركة بتفيد إن مرتكب بعض الذنوب قد مخطط في النار ومن يعصي الله ويتعدى حدوده ويدخله نارا يبقى العاقل يخش النار. ولله على نفسه في البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر يبقى اللي ترك الحال كافر. خذوا بالك هذه الايات واشباهها من النصوص الكفر فيها ان كان او ان اقترن بالوحوش وانكار للفرضيه فهو على حقيقته. يبقى اللي ترك الحد او اللي ترك الحد جاهدا لقيته هو فعلا الايه في حقه على حقيقتها هو كافر فعلا. اما من تركه كفرا فهو كفر هنا هو كفر النعمه كما في كلام سيدنا عبد الله بن عباس كفر دون كفر زي كفر ذلك الصلاه. هل ترك غير لو طالما فيها لم يبقى كده خلاص نحن في المواقف يعني كده في الخط السليم. فتارك الصلاه وتارك الحج ان افترض تركه بجحود وان كفر على حقيقته وان تركه كسلا او بخلا فالكفر هنا معناه عدم شكر النعمه او كفر النعمه زي ما بيقول. كذلك الايات اللي بتطرق بخلود بعض العصاة النار الخلود على حقيقته ان وفي خلود ابدي برضه بمعنى المكث الطويل. في ايات فيها خلود ابدي بمعنى المكث الطويل. ده على حسب بقى الجزئيه او على حسب الحاله الخاصه. يعني انت تقول لي تجيب لي حاله اللي ليها عبر هنا بالابد وليه ما عبرش بالابد احنا بناء على الحاله اقدر اقول لك انما عموما ملهاش حكم عام. الابديه لتاكيد الخلود. الابديه لتاكيد الخلود. يبقى ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون يبقى الاجرام هنا او الخلود هنا معناه المكث الطويل. يبقى لا يمنع هذا ان يدخلون في شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم او يخرجون من النار بشفاعته. او المجرم هنا معناه مش البالغ الغير خالص وانما المراد بالمجرم هنا هو مجرم دون مجرم. المجرم اللي ما بلغش لغايه الاجرام اللي هو مرتكب الجريمه. قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع ومرتكب الكبيره ظالم اجيب على هذه ان الظلم هنا هو الظلم الاكبر اللي هو الشرك. قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها مرتكب الكبيره عاصي اجيب هنا بان العصيان هنا عصيان في التوحيد. فعلا اللي بيعصي ربنا في التوحيد لا مانع ولا في خلوده في النار بلا خلاف. اما قوله بان اثبات الشفاعه كذلك اغراق بالمعصيه او فتح لباب المعصيه اجيب على هذا بان فتح باب الشفاعه الان الكبائر هو باب الرحمه ويدفع عنه الياس. كذلك فيه اغراق بالرجوع الى ربه بالتوبه. فهو احنا نغريه يتوب ولا نغريه نغريه يعصى؟ لا يبقى اغراق بالتوبه هذا هو الافضل. يبقى فتح باب

مش واحد او اثنين او على عدد الصلاة فهم لا قريبا هننكر موضوع زيارة الصلاة على الصلاة مش هننكر الصلاة. الله تعالى قادر سميع ولذلك العبارة المشهورة بتاعتهم قادر ساح سميع فقير مريض متكلم بحكيم او عبارة المدير على لذاتي والتفرقة بين العبارتين لذاتي يعني ايه لكل هو الاله قادر لتوحيد لما قدر وراء سيد أمية أئمة الإسلام والتجارب يعني قدر جعل مدر قدر مقبوعين وقدر مدر للمدينة قدر جعل مدر لما قدر مدر والدعم المعتدين الدعم المدر المعتدل لما تفضل كل جامعة المحبار وصدر كل دعم المطلقة في أكثر من كتاب بس البرسي والغير من أئمته والكبار كتب كلهم مسماة بأسماء هؤلاء وقت على هؤلاء نقض مقام الثالث ف موضوع ما انتبهوا هداش هذا الكلام قتل بني أمية للجامعة المطلقة أو لأي مدرسة المطلقة من المعتدل وأمر حال فقالوهم المسألة فيها أبعاد يسيرة ما كانتش المسألة عقادية قادرة فيها أبعاد يسيرة لما قتل الجعل الله قال الله يدعو أن الله يكتب الآن في ما نعم فلا يعني الآن حضر الله حضر عشان المسألة هو وإظهر أن العقيدة فالسياسة كانها ناقصة سياسة بتاعتنا مش بتاعتنا ما تقدرش ده خلاص الجنة والنار الجنة هي دار الثواب التي قال الله جل وعلا لعباده المؤمنين الصالحين ولعصاة المؤمنين الذين قضوا ما عليهم في جهنم او الذين عفى الله عنهم عيش حاضر عنه وللاطفال الذين ماتوا دون البلوغ ولاهل الصفه على ابن الشيخ حسن وكذا من صدر عنهم التكليف كالمجانين ونحوه تاني بقى تاني هي دار الثواب التي اعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين اصناف الناس اللي بتتكلم مين اولا المؤمنين اللي دخلوا الجنه مباشره بحساب او غير حساب لعظات المؤمنين يبقى مستقر عظات المؤمنين بعد قضاء ما عليه في الجنه ان شاء الله الله تعالى وحده كذلك لاطفال المؤمنين او للاطفال عموما الذين ماتوا دون البلوغ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابن النضراني او ابن اليهودي اذا مات ابنه فهو على الفطرة كذلك الجنة مأوى لمن سقط عنه تكليف واحد كان مسلم وبعدين الجنة تجيبها سقط عليه مأوى او مستقر لمن سقط عنه التكليف كالمجانين ونحوه طب هو ما يتحسبش على الفرض ولا لا ليه يتحسب ليه والعبرة مش بالخواتيم ده الختم هو الختم لون عامل ومملوك فقط ليه ما خلاص المسألة الثانية الخاتمة مجدد كذلك الجنة أيضا لأهل الفطرة لقوله جل وعلا

قلب بشر. ده بالنسبة النار هي دار العذاب التي أعطاه الله للكافرين خالدين فيها، ولعصاة المؤمنين على جهة التخفيف. ده بقول النار إذا كانت الجنة دار مرتوبة فهي النار دار عقوبة، عقوبة لمن؟ لعصاة الكافرين أبدا، ولعصاة المؤمنين على وجه التخفيف. زي ما الجنة درجات فالنار درجات، بعضها تحت بعض، أعلاها يعني أخفها عذاب جهنم، وإلى عصاة المؤمنين. موضوع التنصير والأباء دي لمين ودي لمين لم تثبت في نص صريح. نعم طيب مؤقتا مش مؤقت يعني اعلاها جهنم، اعلى درجات النار جهنم، وهي عصاة المؤمنين طبعا على وجه التأخير، وبعدما يخرجون منها تصير خرابا. يعني اخاف فوق تحت بعض بعد كده تحتها لفظ لليهود، ثم الحطبة للنصارى، ثم السعير الصادقين، ثم الذكر للبول، ثم الجحيم لعبدة الأوزان، ثم الهاوية وهي للمنافقين. لو الدرج الأسفل تقول ذكر للبول لمين؟ هو المبعوث اللي ان شاء الله عدنا.